يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم صلاة العيد لمن قدم الخطبتين على الصلاة جاهلاً أو ناسياً؟ الصلاة صحيحة، يكون خالف السنة، يكون خالف السنة، والصلاة صحيحة إن شاء الله. نعم.